السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكما وعدناكم قبل قليل نحن مع فضيلة الشيخ حسن أيت الجد حفظه الله تعالى الداعية المصلح، نحسبه كذلك، قد أجابنا جزاه الله خيرا ليشارك مع إخوانه المشايخ لتتمته ولشرح هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين المالكي رحمه الله، يشرح الأبواب المتعلقة بالولاية والسمع والطاعة، فليتفضل موفقا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المعروف ابن أبي زمنين المالكي المتوفى سنة 99 و300 للهجرة في كتابه العظيم أصول السنة: باب في وجوب السمع والطاعة. باب في وجوب السمع والطاعة، أي لولاة الأمور، وهم الذين يلون أمور الناس. والذين يلون أمور الناس هم الحكام خصوصا، وكل من أنابوه من الوزراء والقضاة ومن يتولى لهم المسؤوليات، حتى يدخل في هذا رئيس البلدية. هذه المسألة، مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، من المسائل الكبار والمطالب العالية، وهي من أصول أهل السنة والجماعة، وذلك لما يترتب عن مخالفتها من الفتن العظيمة والشرور الجسيمة، حتى أن الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول في كتابه إعلام الموقعين، يقول: والإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. انظروا إلى ما يترتب عن مخالفة هذا الأصل العظيم، وهو طاعة ولاة الأمور، السمع والطاعة لولاة الأمور. قال: أساس كل فتنة وشر إلى قيام الساعة، ما هو سببها؟ الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه. لهذا فإن الأئمة، أئمة السنة، يذكرون هذه المسألة في عقائدهم، يعني إذا صنفوا في العقيدة يذكرون هذه المسألة. فنجد الإمام الطحاوي يذكرها في عقيدته الموسومة بالعقيدة الطحاوية المنسوبة إليه: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جاروا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ننزع يدا من طاعتهم، إلى آخر ما ذكره في عقيدته. وذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، وذكرها غير واحد، بل الأئمة إذا كتبوا وصاياهم وإذا ذكروا عقائدهم وصاياهم، وقد ذكر طرفا من ذلك الإمام الصاحب أصول اعتقاد أهل السنة أبو القاسم اللالكائي الطبري، ذكر في كتاب هذا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر جملة من وصايا السلف وعقائد الأئمة، وكثيرا ما يذكرون هذه المسألة ويدرجونها ويريدونها في مصنفاتهم وفي وصاياهم. فإذن هذه المسألة من المسائل الكبار، وهذه المسألة كذلك هي الفيصل بين أهل السنة وأهل البدع. هذه المسألة، مسألة طاعة ولاة الأمور، هي من الأمور التي تفصل وتميز أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والشناعة، ويذكرها بعض أهل العلم يعني في مقام الامتحان، الامتحان بالسنة، حتى يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان وللحاكم فهو من أهل السنة، وإذا رأيته لا يدعو للحاكم فهو من أهل البدع، فيجعلونها معيارا يميز به ويعرف به السني من البدعي. بل ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مسائل الجاهلية، أو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكرها من ضمن المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، يعني من أصول أهل الجاهلية ومن عقائدهم ومن خصالهم مخالفة ولاة الأمور. فذكر المسألة الأولى وهي مسألة الإخلاص، أنهم يعني المسائل الجاهلية أنهم كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في دعائهم وعبادتهم. قال المسألة الثانية أن مخالفة ولي الأمر عندهم وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذلا وذل ومهانة. يعني كانوا يعتبرون أهل الجاهل يعتبرون أن السمع والطاعة لولاة الأمور ذل، ذلا يعتبرونه ذلا ومهانة، ويجعلون يعني مخالفة ولاة الأمور من البطولة ومن الشجاعة ومن الفضائل. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إذن من مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي من المسائل التي ورثها بعض أهل هذه الأمة وهم الخوارج، ورثها أو ورثوها من الجاهلية. قال فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذه المسألة وشدد. فهذه المسألة ليس كما يزعم البعض أنها مسألة اجتهادية، أنها مسألة اجتهادية، مسألة طاعة ولاة الأمور أو الخروج عليهم من مسألة اجتهادية. هذه من الأصول، من أصول أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غلظ فيها وأبدى فيها وأعاد، يعني كررها، وأمر بالسمع والطاعة لهم ومناصحتهم وغير ذلك. فهذه إذن هذه مسألة من المسائل الكبار ومن أصول أهل السنة والجماعة، طاعة ولاة الأمور، السمع، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. قلنا إذن ولاة الأمور هم الذين يلون أمور الناس، وهم الحكام خصوصا، الحكام على وجه الخصوص، وكل من أنابوه عنهم من الوزراء والولاة والقضاة ونحوهم ممن يتولون لهم المسؤوليات. إذن قال باب في وجوب السمع والطاعة، أي السمع بإجابة أقوالهم، أقوال ولاة الأمور، والطاعة لأوامرهم وأفعالهم، أي أن تسمع لولي الأمر. مش معنى تسمع وتطع لولي الأمر، أي تسمع لأوامر ولي الأمر ونواهيه وتطيعه في ذلك، كما ذكر الشمس الحق أبادي في عون المعبود. وهذه الطاعة ينبغي أن تكون في المعروف، فالواجب على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة. إذن السمع والطاعة لولاة الأمور يكون في أمرين، في الأمور المباحة التي لا مانع شرعي فيها ولا محظور فيها، وكذلك في الأمور المشروعة، في الأمور المشروعة. أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة في ذلك، منها ما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك روى الإمام الطبراني عن عمران بن حسين رضي الله عنه، والبغوي الإمام البغوي عن في شرح السنة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أصل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا السمع والطاعة، هذا السمع والطاعة لولاة الأمور مخيد بماذا؟ بأن لا يكون في معصية الله عز وجل، إما في الأمور المباحة أو في الأمور المشروعة. قال محمد وهو ابن أبي زمنين ومن قول أهل السنة إن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. هذه العبارة إن السلطان ظل الله في الأرض وردت في بعض الأحاديث المرفوعة، ولكنها لا تنتهض من حيث الصحة، وكلها لا تقوم بها الحجة، فهي بين الضعيف والموضوع والمنكر. هذه العبارة السلطان ظل الله في الأرض، هذه العبارة وردت في بعض النصوص المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تصح من حيث الإسناد، فهي تدور بين بعضها ضعيف وبعضها موضوع وبعضها منكر. ولكن بعض أهل العلم صحح معنى هذا الحديث، فهو حديث ضعيف المبنى صحيح المعنى. ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في مجموع فتاواه المجلد التاسع صفحة 189، قال: وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف، وهذا صحيح. مش معنى صحيح؟ صحيح المعنى، وإلا فهو ضعيف لا يصح من حيث الإسناد، ولكنه صحيح المعنى. قال: وهذا صحيح، فإن الظل مفتقر إلى آو، هكذا في المطبوع، ولعل الصحيح من مفتقر إلى مظل، يعني الظل لا بد له من صاحب، لا بد له من مظل. الآن تظلنا هذا السقف يظلنا، فصاحب الظل من هو؟ هو هذا السقف، ونحن في ظل هذا السقف. قال: فإن الظل مفتقر إلى مظل وهو رفيق له، يعني ذلك الظل يرافق صاحبه، مطابق له نوعا من المطابقة. والآوي إلى الظل يعني أمران، هناك مظل وهناك آو إلى هذا الظل، والآوي إلى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل. فالسلطان عبد لله مخلوق، السلطان عبد لله عز وجل، خلقه رب العالمين، وهو مخلوق مربوب مقهور تحت إرادة الله عز وجل الكونية ومشيئته. فالسلطان عبد لله مخلوق مفتقر إليه، السلطان الأرضي مفتقر إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، لا يستغني عنه طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالسلطان الحاكم الملك الرئيس فقير إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر إليه، والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال: فالسلطان عبد لله مخلوق مفتقر إليه، لا يستغني عنه طرفة عين. وفيه من القدرة، يعني هذا السلطان وهذا الحاكم فيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق، يعني بحسب ضعفه هذا السلطان وهذا الحاكم فيه نوع من القوة ومن القدرة ومن النصرة ومن الحفظ بقدر ضعفه، بقدر يعني ما هو عليه من الضعف ومن حال الإنسانية. قال: وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض، يعني هذا السلطان يشبه أن يكون ظل الله من حيث القدرة والتسلط والحفظ والسلطان والنصرة، فهو ينصر الضعيف وينصر المظلوم، ففيه نوع من القوة. قال: وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده، يعني يصلح الله عز وجل به أمور خلقه وعباده. فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس، وإذا فسد فسدت بحسب فساده. ولا تفسد من كل وجه، بل لا بد من مصالح، إذ هو ظل الله، لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى، وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى. يعني كما أن الظل أحيانا يكون كاملا يمنع الأذى، مثل ما هو الحال فيما نحن فيه بحمد الله سبحانه وتعالى، هذا الظل يمنعنا هذا البيت، يمنعنا من الحر ومن الشمس، وقد يكون الظل صغيرا ناقصا. كذلك السلطان قد يكون قويا باسطا لنفوذه، قادرا على أن ينصر المظلوم، ويعني هو ينصر المظلوم عادلا وقادرا، ينصر المظلوم وينصر الملهوف ويعني يحمي من الشر. وقد يكون قال وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر، إذا لم يكن هناك ظل البتة، الإنسان يتعرض لحر الشمس، كذلك إذا لم يكن هناك سلطان وحاكم فإن الإنسان يتعرض للأذى، للأذى المختلف، أذى اللصوص وأذى قطع الطرق وأذى المجرمين. لهذا تجدون يعني في البلدان التي ليس فيها حاكم، لا داعي لذكر الأسماء، معروفة في العالم الإسلامي، تجدون فيها الفوضى والشر والبلاوي. الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أهله ولا يأمن على عرضه. لهذا قال بعض السلف 60 سنة من حكم سلطان جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان. 60 سنة وأنت تعيش تحت ظل حاكم ظالم خير من ليلة واحدة تعيش فيها بلا حاكم، تعم الفوضى ويسود لا أمن والعياذ بالله تعالى. لهذا الآن تجدون في البلدان الذين خرجوا على حكامهم وأثاروا الفوضى والقلاقل والبلابل، ماذا صاروا يقولون؟ يقولون والله أيام الحاكم الفلاني مع ظلمه خير من هذه الأيام التي نحن فيها، اللا أمن ولا يعني الاعتداءات والاختطافات والناس كلها عندها الأسلحة يتقاتلون ويتهارشون. نسأل الله السلامة والعافية حتى نذكر هذه النعمة التي نحن فيها في الجزائر بحمد الله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم، نحن الآن في أمن ولله الحمد، نسير يعني ليالي وأياما آمنين بحمد الله. فينبغي علينا إذن أن نحافظ على هذا الأمن، هذه النعمة العظيمة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى، إذن الشيخ الإسلام صحح هذا الحديث من حيث المعنى وإن كان ضعيفا من حيث المبنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. الإنسان الذي لا يرى لنفسه حاكما، يقول أنا لا أحتاج إلى حاكم، أنا أعيش وحدي ولا أحتاج إلى حاكم، هذا على خلاف السنة. لماذا؟ لأنه تضافرت النصوص النبوية في وجوب تنصيب الإمام، جاءت النصوص والأحاديث الكثيرة في وجوب تنصيب الإمام سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان طائعا أو عاصيا، سواء كان عدلا أو ظالما، لا بد من تنصيب الحاكم، لا بد للناس من حاكم. كما قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ومن هذه النصوص النبوية ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا عن طاعة أو من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وروى أبو داود والحديث حسنه صححه الشيخ الألباني، روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر جماعة إذا خرجت في سفر، قال اجعلوا عليكم أميرا ترجعون إليه، يقول لكم ننزل في هذا المكان حتى لا تختلفوا، يقول لكم ننزل في هذا المكان، نصلي في المكان الفلاني، يعني نتغدى في المكان الفلاني حتى لا تختلفوا فيما بينكم. من السنة أن يجعل الإنسان في سفره إذا كانوا جماعة أن يجعلوا أمير السفر، هذا إمارة مؤقتة في حال السفر فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. إذا كان السفر هي مسافة قصيرة ومدة قصيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أولئك المسافرون أميرا لهم، فكيف إذا كان هناك يعني اجتماع، كان هناك يعني جماعة كبيرة من المسلمين لا بد لهم من حاكم عام يحكمهم ويعني يأمرهم وينهاهم وينظم أموره. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في سورة النساء. قال المصنف فسرها العلماء بتفاسير مختلفة، ولكن هذا الاختلاف اختلاف التفسير اختلاف تنوع، وفي الحقيقة مرجع هذه التفاسير إلى أمر واحد. قال إذا تعقبها، يعني إذا تتبعها متتبع، تتبع هذه التفاسير وجدها أنها ترجع كلها إلى معنى واحد. قال المصنف كان الحسن يقول هم العلماء، الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري التابعي الجليل، قال من هم أولو الأمر؟ قال هم العلماء. وكان ابن عباس، عبد الله بن عباس الحبر البحر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، دعا له أن يفقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا كان يقول ابن عباس؟ قال كان ابن عباس يقول هم أمراء السرايا، جمع سرية وهي الجماعة من الجيش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم أن لا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. قال وكان زيد بن أسلم يقول هم الولاة. إذن الحسن البصري يقول هم العلماء، ابن عباس يقول هو أمير الحرب، قائد الحرب، قائد الجيش، قادة الجيوش. هؤلاء كلهم يذكرون أمثلة، هكذا الصحابة قد يفسرون الآية بالأمثلة، يعني بالنوع مش بالأعيان، بالجنس يعني، بالجنس مش بالأعيان، بالنوع والجنس مش بالآحاد والأفراد. قال وكان زيد بن أسلم يقول هم الولاة، الحاكم العام، ألا ترى أنه بدأ بهم فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات. في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني في تفسير قوله هذا سبحانه وتعالى اختلف أهل العلم. منهم من قال المخاطب بهذا هم الأمراء، يعني يأمرهم الله عز وجل أن يؤدوا الحقوق إلى أهلها، وهو قول زيد بن أسلم، كذلك يعني قول شهر بن حوشب ومكحول الدمشقي. القول الثاني، فيها أربعة أقوال هذه الآية. القول الثاني أنه أمر السلطان أن يعظ النساء، وهذه من أمانات، وهذا قول ابن عباس أيضا. الثالث أنه خطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن أبي طلحة أن يرد عليه مفاتيح الكعبة، وهذا قول ابن جريج. هناك من قال كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أحد أئمة التفسير وهو من تلامذة ابن عباس، قال مخاطب بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بن شيبة، وبنو شيبة كانوا حجبة البيت في الجاهلية، فأخذ المفاتيح من عثمان بن شيبة ودخل رضي الله عنه ودخل الكعبة وصلى فيها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس كان يتشوفان إلى أخذ المفاتيح، قال له عمه ابن عباس أعطني تلك المفاتيح حتى نجمع بين السقاية والحجابة، أن نكون يعني نحن حجبة الكعبة ونسقي الحجيج، لأنه يعني بنو عبد المطلب هم الذين كانوا يسقون الحجيج. فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المفتاح وقال هي لك ولأهل بيتك إلى يوم القيامة. لهذا الآن منهم عند من هي مفاتيح الكعبة؟ عند من الآن؟ عند آل شيبة، يعني عند في ذرية هذا الصحابي الجليل وهو عثمان بن شيبة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا على قول زيد بن أسلم المقصود إن الله أمر، بالمقصود بقوله إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها. قال ثم قال الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال فأمر الولاة، هذا كله أمر للولاة. قال ثم أقبل علينا نحن، يعني الآن الكلام من المخاطب هنا؟ سائر المسلمين، يعني الرعية. فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا لم يكن فيكم مال، يعني طاعة الله والرسول، من المقصود بها؟ هم الرعية. قال ثم حرج فقال عندكم خرج، وهذا تصحيف. مش معنى حرج أي ضيق وجعل من يخالف هذه الأوامر السابقة في إثم وحرج، حيث علق فعلها بالإيمان بالله واليوم الآخر. خرج هذه لا معنى لها، يعني حرج على المؤمنين وقال لهم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني جعلهم في حرج وإثم. ثم حرج عليهم فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة، تأويلا أي عاقبة. إذن الخلاصة خرج حرج فقال، حرج عليهم جعلهم في حرج وإثم. الخلاصة في معنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم أولو الأمر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 170 وأولو الأمر أصحاب الأمر وذوه. وش معنى أولو؟ أولو الأمر أولو يعني أصحاب، ولي الأمر هو صاحب الأمر. أولو الأمر قال وأولو الأمر أصحاب الأمر وذوه، وهم الذين يأمرون الناس، الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين، العلماء والأمراء. الناس من يطيعون؟ يطيعون الأمراء ويطيعون العلماء كذلك في الأمور الشرعية. الأمراء يطاعون في الأمور الدينية الدنيوية والدينية، الأمور المباحة والأمور الشرعية، والعلماء يطاعون في الأمور الشرعية. أنت تذهب في مسألة عند عالم تسأله في مسألة فيأمرك يقول كيف فعل كذا وكذا، تستفتي فيأمرك بشيء تطيعه. فمن هم أولو الأمر إذن؟ العلماء والأمراء. وهذا هو يعني هذا الكلام في الحق. لهذا قال من تتبع هذه الأقوال وجدها ترجع إلى قول واحد، وهم أولو الأمر هم العلماء والأمراء. ثم قال المصنف ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة له. قال فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، أي بدليل الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا نكتة نبه عليها العلماء، قال الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الطاعة يعني فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولما ذكر ولاة الأمور قال وأولي الأمر منكم، لم يكرر أطيعوا. لماذا؟ قال لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله والرسول، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يطاعون أصالة ودون شرط أو قيد، أما ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله سبحانه وتعالى في الأمور المباحة والأمور المشروعة، وإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في المعصية. إذن السمع والطاعة لولاة الأمور لولاة الأمر أمر واجب، أي بدليل الآية السابقة وللأحاديث الكثيرة، وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة لشدة سواده. اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمور ولا تعصوه في المعروف. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الصحابة العهود والمواثيق. البيعة هي نوع عهد وميثاق، يأخذ عليهم ميثاق بيعة بيعة الإسلام. بيعة ذكر البيعات كثيرة، ذكرها الحافظ بن حجر جمعها وهي 5 أنواع، ذكرها في فتح الباري، من أراد أن ينظرها هناك فلينظرها. من هذه البيعات كان يبيع الصحابة على ماذا؟ على أن يطيعوا وأن يسمعوا لولاة الأمور، وأن لا يخرجوا عليهم بسيف، وأن لا ينابذوهم. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في اليسر واليسر، في حالة العسر، في حالة الشدة وحالة السهولة، وفي المنشط والمكره، عندما نكون نشيطين ونكون متثاقلين كارهين، وعلى أثرة علينا، يعني ولو استأثروا بالحقوق والأموال لا ننزع يدا من طاعة. قال وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، لا نخرج عليهم بسيف، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، أينما كنا نقول الحق، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي صحيح مسلم أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغلظ في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم غلظ وشدد وأبدى وأعد، ولو ضربك السلطان، ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطع ولا تخرج بالسيف. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من الشرور العظيمة، هذا قد تتضرر أنت، أخذ مالك بغير حق أنت تتضرر، أما إذا وقعت فتنة عامة فيتضرر جميع الناس، جميع الناس يتضررون، ولا تؤمن، يعني لا يأمن أحد المسلمين على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله، يعني قال ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، يعني تفسير لقوله قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا، الفاء هذه تفريعية وتفسيرية، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، أي أنه ينبغي مناصحتهم إذا لم يبلغوا، يعني قصروا في حق الرعية فلم يؤدوا إليهم حقوقهم، أو يعني لم يعدلوا فيهم أو ظلموهم، ما هو واجب الرعية؟ أن تناصحهم بالطرق المشروعة وبالضوابط الشرعية. قال إذن ينبغي مناصحة هؤلاء الولاة إذا خالفوا الحق وظلموا الخلق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير ما حديث من ذلك، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين أي لحكام المسلمين وعامة المسلمين. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوه، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن عن جابر وغيره، وهو حديث متواتر روي عن 26 صحابيا، بل بلغ به السيوطي، الإمام الحافظ السيوطي في تدريب الراوي بلغ به 30 صحابيا، حديث متواتر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يكرههن، وفي لفظ لا يغل، يعني من الإغلال من الخيانة، 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وفي لفظ تحيط من وراءهم. ثم قال فعليهم ما حملوا، قال المصنف فعليهم ما حملوا، يعني على هؤلاء الولاة ما حملوا. وش معنى حملوا؟ يعني كلفوا به من إقامة العدل ومن إقامة القسط بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن قال المصنف فعليهم ما حملوا، يعني على هؤلاء الولاة ما حملوا، يحاسبون على ما كلفوا به، وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة له. أنت لا تسأل عنه يوم القيامة، تسأل عما أمرك الله عز وجل به وما كلفت به. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، يعني ما كلف به من تبليغ الرسالة وأدائها وبيان ما أرسل به، وعليكم ما حملتم وعليكم ما كلفتم به، تحاسبون عما كلفتم به من طاعته وطاعة أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. إذن قال قوله: فعليهم ما حملوا، أي ما كلفوا من العد وإعطاء حق الرعية، وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. وهذه العبارات التي ذكرها المصنف ستأتي أدلتها في الأحاديث التي سيذكرها فيما بعد. ثم ذكر المصنف حديثين في أن الأئمة من قريش، ثم قال بعد ذلك: وهذين الحديثين تركناهما، يعني لا داعي للذكر. ذكر حديثين في أن الأئمة من قريش، ثم قال بعد ذلك: ابن أبي شيبة، يعني بالإسناد السابق إلى أبي بكر بن أبي شيبة العبسي الكوفي صاحب المصنف، قال: وحدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة. شبابة بن سوار هذا معروف من رواة الحديث ومن رجال الكتب الستة، وقد رمي بالإرجاء. خطأ، شبابة بن مسعور، لا، شبابة بن سوار معروف وقد رمي بالإرجاء. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أحد الأئمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلامة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ شوف، هؤلاء الأمراء يسألون حق الشعب ويأخذون ويمنعون حقوقنا، ماذا نفعل يا رسول الله؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل هذا السؤال. فأعرض عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه لم يجبه، ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. مع ما يفعلون بكم من هذا الظلم، ما هو بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الأحاديث، حديث الصحيحة الثابتة، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا من ما كلفوا به، يعني هم يتحملون وزر هذا الظلم ويحاسبون عما كلفوا به من إقامة العدل في الرعية ومن إعطاء كل ذي حق حقه ومن إقامة شرع الله عز وجل فيه، وأنتم تسألون عما حملتم به من الطاعة، من طاعة الله ورسوله ولاة الأمور في المعروف، فلا تسألون عنهم وهم يسألون عنكم. هذا الحديث رواه مسلم، الإمام مسلم في صحيحه بهذا الإسناد، وغالب الأحاديث التي يريدها التي هي في صحيح مسلم أو التي في الصحيح والتي أوردها المصنف هي من يعني من رواية الإمام مسلم، يعني مما رواه الإمام مسلم، والمغاربة معروفون بشدة اعتنائهم بصحيح مسلم، حيث أن بعضهم يفضله على صحيح البخاري كما تعلمون. المغاربة معروفون باعتنائهم بصحيح مسلم، وبعضهم يفضله على صحيح البخاري. والمصنف ابن أبي زمانين يورد أحاديثه في الغالب عن الطريق التي روها منه الإمام مسلم، يوافقه في الطريق التي روها منه، لهذا الحديث رواه مسلم في صحيح بهذا الإسناد. قال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم، وهو غير أبو عبد الله القرطبي المفسر، هذا اسمه أبو العباس القرطبي، في كتابه المفهم بشرح صحيح مسلم، يقول في المجلد 12 صفحة 101 عند شرحه لهذا الحديث في معنى قوله تعالى: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم يعني الرعية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد عليه الصلاة والسلام أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. يعني إذا عصى الله الحكام فيكم ولم يعطوكم حقوقهم لا تعصوا الله أنتم فيهم فتخرجوا عليهم بالسيف أو تنابذوهم، لا، بل اسمعوا وأطيعوا واصبروا، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي كل واحد من فريقين بما عمل. يعني أنتم لا تسألون عنه، أنتم تسألون عن أعمالكم، وهذه الأمور التي أخذوها منكم هم يسألون عنها ويعطونها إياكم يوم القيامة، يؤدونها بالحسنات يوم القيامة، فاصبروا ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذه هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لو عملنا بمثل هذه النصائح العظيمة المباركة الطيبة، نصائح خاتم الأنبياء نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، هل نقع فيما وقعنا فيه في العشرية السوداء من الفتن والقتل واللا أمن؟ هل نقع في هذا؟ والله ما نقع أبدا، ولكن نحن تركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتبعنا الأهواء، اتبعنا أهواء الأهواء ولا يعني وما تمنيه الشياطين الإنس والجن، فلهذا وقعنا في تلك الفتن العظيمة، 10 سنوات من الفتن والقتل والعياذ بالله. الحمد لله نحن الآن في أمن وأمان، سأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. فانظروا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بما تأتي، من ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤول أمره إلى ماذا؟ إلى الشر والفتن. نسأل الله أن يوفقنا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي بعده، قال ابن أبي شيبة يعني عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أحد الأئمة أئمة الحديث من رجال الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي وهو أحد الأئمة من أحد التابعين من الأئمة أئمة من أحد رجال الكتب الستة، عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قلنا فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم من طريق الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظ المصنف قريب من لفظ مسلم، لفظ المصنف قريب من لفظ مسلم، وهذا اللفظ الذي رواه به المصنف هو رواه بهذا اللفظ الطبراني الإمام الطبراني في المعجم الصغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون بعدي أثرة، الأثرة بفتح الهمزة والثاء اسم من آثر يؤثر إيثارا، إذا أعطى يعني إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكام والولاة يستأثرون بالأموال، يستأثرون بالأموال والحقوق ويفضلون عليكم غيركم، هذا يعطونه وهذا لا يعطونه، هذه الأثرة، فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء، والاستئثار الانفراد بالشيء، كما قال ابن الأثير في ابن الأثير الجزري في كتاب النهاية في غريب الحديث، قال الاستئثار الانفراد بالشيء، أن ينفردوا بالأمور بالحقوق بالأموال، لا يعطون الناس، يأخذونهم ويعطونها لمن يحبون. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي حكام في هذه الأمة بهذه الصورة، يأخذون الأموال والحقوق وليعطونها لرعيتهم. فقال الصحابة قلنا وأمور تنكرونها، يعني أمور تنكرونها في الدين، الأثر في الدنيا والأمور تنكرونها في الدين. قلنا الصحابة قالوا فما تأمرنا من أدرك منا ذلك، فما تأمر عفوا من أدرك منا ذلك، يعني ما العمل يا رسول الله مع هؤلاء الذين يأخذون الحقوق ويستأثرون بها ويظلمون الناس؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة المجلد الأول صفحة 35-36 فأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره لظلمهم، يعني ذكره لظلم الحكام، بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله. حقك عندما تطلبه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن كان عندك يقين في رب العالمين فإنك ستنال حقك في الدنيا والآخرة. إذا دعوته بحق بصدق فإنك ستنال حقك بإذن الله. إذن قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن المظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور. لم يأذن أبدا أن يقاتلوا حاكمهم مع أنه ظلمهم، ولكن قال لهم لا تقاتلوه، اسألوا الله عز وجل حقكم، وأعطوا حقه حق الحاكم. هذه الأمور يعني بعض الناس يراها جبنا وخورا، وهذه يعني هذه هي من خصال الجاهلية، هذه من خصال الجاهلية. أهل الجاهلية يرون مخالفة ولاة الأمور شجاعة وطاعته ذلا ومهانة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة العظيمة التي تأمر بماذا؟ بالسمع والطاعة لولاة الأمور ومناصحتهم. قال وشدد في ذلك، قال الشيخ محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، وشدد في ذلك وأبدى وأعد، أعاد وكرر لما في هذا الأمر، لما في مخالفة هذا الأمر من الشرور العظيمة. الإنسان يريد أن يحصل مصلحة أو يدفع مفسده فيقع في مفسدة أعظم منها بكثير. لهذا هذه المسألة تدخل في ماذا؟ في أي باب؟ في باب درء المفاسد وجلب المصالح وارتكاب أخف الضررين. يعني الصبر على الظلم أولى من الخروج ووقوع الفتن العامة. لهذا قال الشيخ ابن تيمية ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة. هاي الفتنة، قتال الفتنة أعظم من هذا الظلم الذي قد يقع على أفراد الناس. كما ولم يأذن المظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع السائل بالقتال. النبي صلى الله عليه وسلم أذن إذا يعني الإنسان إذا جاءه اللصوص وأرادوا أن يأخذوا ماله أو يعني يعتدوا عليه أن يدافع على نفسه. قال كما أذن في دفع السائل بالقتال، حيث قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمي فهو شهيد. هذا في قتال قطاع الطرق واللصوص. فإن قال فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، كل الناس تتعاون على قتال اللصوص ودفع شرهم، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم بخلاف قتال ولاة الأمور. شوف فقه العلماء، فقه شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتال اللصوص؟ من أراد أن يقاتلك على مالك خذ مالك، يجوز أن تقاتله، وإذا قتلت فأنت شهيد. أما ولاة الأمور إذا أخذوا أرادوا أن يأخذوا مالك تعطيهم المال وتسأل الله عز وجل حقك. لماذا قال فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، كل الناس متفقون على يعني قتال هؤلاء المجرمين واللصوص، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم بخلاف قتال ولاة الأمور، فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. هذه الأمور كثير من الناس يراها ثقيلة عن النفوس، ولكن إذا نظر إنسان إذا عنده فقه المآلات ينظر إلى بعيد، ينظر أبعد من أرنبة أنفه كما يقال، يقال فلان لا ينظر أبعد من أرنبة أنفه، يعني يشوف قدام نيفه، لا ينظر إلى بعيد، يتشرع ويظن أن هذا الفتن تأتي بالخير، ثم بعد أن يقع في الشر ويقع في القتل والدماء واللا أمن يندم. لهذا قالوا ماذا قالوا؟ قالوا الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. الفتنة عندما تأتي العلماء يرونها، عندما بدأت فتنة الجزائر العلماء صاحوا الشيخ الألباني رحمه الله احذروا، سيحذروا من هذه الفتنة، إياكم الخروج. ولكن هؤلاء المغرورين وهؤلاء الخوارج ركبوا رؤوسهم وخرجوا. قالوا الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عندما تنتهي يعرفها كل جاهل. بعد أن تنتهي يعني يتخلص الناس من شرها، كل الناس تقول يا سبحان الله كنا في فتنة عظيمة، يا ليتنا لم نقع فيها. فلهذا لا بد من تمسك ولزوم غرز أهل العلم في هذه المسائل دائما. الإنسان يلزم غرز أهل العلم الكبار الموثوقين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى دائما بنفس الإسناد: ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان أنه سمع أبا رجاء العطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتته جاهلية. هذا الحديث رواه الشيخان إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه، أي يكرهه من أمور الدنيا أو من أمور الدين. وقوله فليصبر، أي فلا يخرج عليه ولا يحمل السلاح، إذا رأى شيئا يكرهه يصبر ولا يحمل السلاح ولا يخرج عليه بالسلاح. قال ثم قال التعليل ما هي العلة. قال فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا. ما هي الجماعة؟ الجماعة تطلق على أمرين: تطلق على البناء والكيان، وعلى الطريقة والمنهج. الجماعة تطلق على البناء والكيان وعلى الطريقة والمنهج. فعلى الإطلاق الأول وهو البناء والكيان، يعني أن المسلمين إذا اجتمعوا على حاكم، إذا اجتمعوا تحت حاكم صاروا جماعة يجب لزومها ويحرم مفارقتها والخروج عليها. فالجماعة بهذا المفهوم وش هو؟ الجماعة اسم مصدر من الاجتماع، من اجتمع يجتمع اجتماعا. جماعة اسم مصدر، والاسم المصدر الذي فيه حروف المصدر مع زيادة أو نقص فيها. فإذا الجماعة هم القوم المجتمعون، هذا هو. ثم أطلق على القوم المجتمعين على الحق. فإذا اجتمعوا، إذا اجتمع المسلمون تحت حاكم سموا جماعة، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. لهذا قال فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة، يعني يخرج عن المسلمين، عن جماعة المسلمين، عن حاكم المسلمين وجماعة المسلمين، يخرج عليهم بالسيف والعياذ بالله، يخرج عليهم بالسلاح. قال فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا، يعني قدر شبر، إذا خرج عنهم شبرا قال فمات فميتته فيموت إلا ميتته جاهلية. قلنا الإطلاق الأول إذا اجتمع المسلمون تحت حاكم فهي جماعة، هذه البناء والكيان. الطريقة والمنهج هي يعني يكون لزوم الجماعة من هذه الحيثية هو لزوم جماعة أهل الحق. قلنا الجماعة هم القوم المجتمعون على الحق، وأهل السنة لماذا؟ يعني كانت السنة مقرونة بالجماعة، أهل السنة والجماعة هم القوم المجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مجتمعون على ماذا؟ على الحق، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون يعني معنى الجماعة في الإطلاق الثاني وهو المنهج والطريقة لزوم جماعة أهل الحق التي تسير وفق ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة وهي الجماعة، وفسرت بماذا؟ ما أنا عليه وأصحابي اليوم. وش هو المقصود بالجماعة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم رأس أهل الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالحق من رب العالمين، وأقوم الناس بالحق هم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم بعدهم العلماء. لهذا قال البخاري في أحد تراجمه في كتاب الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما جاء في لزوم الجماعة وهم أهل العلم. باب ما جاء في لزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال وقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيموت إلا ميتته جاهلية، يعني فيه خصلة من خصال الجاهلية وهي الخروج على الحاكم. قلنا من خصال أهل الجاهلية أنهم كانوا يرون ماذا؟ السمع والطاعة ذلا ومهانة، ومخالفة ولي الأمر فضيلة، كما قال الشيخ محمد عبد الله رحمه الله في مسائل الجاهلية. فإذا من مات على هذه الخصلة فقد مات على خصلة من خصال الجاهلية. والجاهلية هنا المقصود بها الجاهلية المقيدة، أما الجاهلية العامة فقد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، الجاهلية العامة المطلقة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا انتقد بعض أهل العلم تسمية بعض الكتاب المفكرين كتابه بماذا؟ بجاهلية القرن العشرين، الشيخ صالح الفوزان والشيخ غيره من أهل العلم انتقدوا هذا المؤلف وهو محمد قطب في تسميته لكتابه جاهلية القرن العشرين، قالوا هذا خطأ، قالوا الجاهلية المطلقة العامة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك جاهلية مقيدة ببعض الأفراد والجماعات، جاهلية مقيدة ببعض الأفراد، ولكنها يعني خاصة بمن قامت به ولا يجوز تعميمها. ودليل ما ذكرناه ما رواه البخاري عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألت عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيه جاهلية. فهذه جاهلية مقيدة. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فهذه إذن مات ميتة جاهلية، المقصود بها يعني ميتة يعني خصلة من خصال أهل الجاهلية من مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مجلد 1 صفحة 557: فذم يعني النبي صلى الله عليه وسلم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة، وجعل ذلك ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يجمعه، فهو مشابه في هذه الميتة بميتة أهل الجاهلية، وهو على خصلة من خصاله. ومن الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليل تحريم الخروج عن الحكام على الحكام الظلمة ما ذكره في منهاج السنة مجلد 5 صفحة 151، حيث قال: ومن أسباب ذلك، يعني لماذا حرم العلماء الخروج على الحاكم الظالم، لماذا حرموا الخروج عليه؟ قال: ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا. هؤلاء الناس الذين يقاتلون الحكام من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. إذا أعطوهم منها، لهذا تجد بعض الناس يعني يعارض، يطعن في ولاة الأمور، وإذا أعطاه شيء من المال، إذا تولى مسؤولية ولا أعطاه شيء من المال، ينقلب ذلك الذم إلى ماذا؟ إلى مدح وثناء ودفاع. فهذا إذن سبب ذمه لهم يعني من أجل الدنيا. قال: ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله. وربنا جل وعلا ماذا قال في القرآن؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهؤلاء يقاتلون من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. قال: فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا، ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق، لا من جنس قتال المحاربين الذين يعني يقطعون الطريق، ولا من جنس قتال الكفار الذي هو من أجل إقامة الدين، يقاتلون من أجل الدنيا ومن أجل الولايات، من أجل الكرسي، يسيلون الدماء ويقاتلون من أجل الجلوس على الكرسي، ويصير ممكن أشر من ذلك الذي حل في مكانه، وهذا مشاهد الآن في العالم الإسلامي، يعني يعزلون شخصا ويقوم بعده شخص أشر منه وأخبث. فلهذا سبحان الله العلماء أصحاب نظرة بعيدة، أئمتنا أئمة السنة، ولكن هؤلاء الثوريون وهؤلاء الخوارج وهؤلاء الحزبيون نظرتهم قاصرة وأفكارهم خاسرة ومتبعون لأهوائهم. نسأل الله أن يثبتنا على السنة إلى الممات. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، وذكرت لكم شيئا من هذا الكلام، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 151 قال: وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. قال: شوف، اسمعوا إلى هذا الكلام، كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. يكون هناك منكر، صح، هناك أمور لا يقبلها الإنسان، ولكن لا يصبر، يقول لا بد من التغيير ولا بد من الثورة. فإذا أراد أن يغير هذا المنكر يرتكب هذا الأمر الذي هو أنكر منه، فتقع الفتن العظيمة التي هي أشد وأخطر وأعظم من ذلك المنكر الذي كان من قبل. قد يكون الناس آمنين، فيه بعض المنكرات، ولكن الحمد لله الناس آمنين ويسترزقون. أما إذا وقعت الفتن العامة، انظروا الآن إلى أحوال إخواننا السوريين، لا يكاد يخلو مسجد من متسولين سوريين. هؤلاء كانوا مثلنا، كانوا آمنين في بيوتهم، محترمين، يسترزقون. الآن انظروا إلى ما آلوا إليه، انظروا إلى الأمر الذي صاروا فيه، صاروا متسولين في جميع المساجد شرقا وغربا في الجزائر، في العاصمة، في المدية، في وهران، في قسنطينة، في كل وقت عائلة سورية كذا وكذا. رأيتم؟ لأنهم تركوا هذا الأصل العظيم. فلهذا ينبغي أخذ العبر والدروس من يعني من هذه مما وقع لمن حولنا ومن يعني وجيراننا. انظروا إلى جيراننا ليبيا وتونس، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني مش هذا مش من باب التمثيل، ولكن نحن الحمد لله آمنون ومن حولنا يتخطف الناس. فينبغي إذن الحفاظ على هذا الأمن والحرص عليه والتحذير ممن يسعى إلى الإخلال به. أصحاب الأفكار المنحرفة من الخوارج وغيرهم عليهم من الله ما يستحقون. ثم قال المصنف رحمه الله، وهو الحديث التاسع، ليس كذلك، التاسع، قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح. نعم، السادس هذا، اي نعم، السادس، عفوا، الحديث السادس. عن ابن وضاح، وحمد بن وضاح الإمام الحافظ صاحب البدع والنهي عنها، معروف الأندلسي القرطبي. عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا أبان بن أبي يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة بدل من خمس. تقول جماعة بدل من خمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قيل: وإن صام وصلى؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين، المؤمنين، عباد الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وصححه العلامة الألباني في المشكاة، وأصله في أيضا يعني رواه الإمام الترمذي بلفظ آخر، وأصله أن يحيى ابن زكريا ابن خالة عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله يحيى ابن زكريا أمره الله بخمس كلمات، فتأخر في تبليغهن، فجاءه ابن خالته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. جاءه ابن خالة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله وعبده ورسوله، فقال له إما أن تبلغها وأنت أو أبلغها أنا، يعني الله عز وجل أمرنا فينبغي تبليغها، إما أن تبلغها أو أبلغها، فقال سأبلغه. فجمع بني إسرائيل وذكر لهم خمسة أمور، خمس كلمات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمركم بخمس كلمات. ما هي هذه الخمس كلمات؟ الجماعة، لزوم الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة إلى آخره. إذن قوله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، أي بخمس خصال، آمركم بخمس خصال أمرني الله بهن. وفي هذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه رب العالمين لا ولا ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى، إنما يبلغ ما أمره الله عز وجل به. قوله صلى الله عليه وسلم الجماعة وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن، أولا الجماعة أي باتباع إجماع جماعة المسلمين في الاعتقاد والقول والعمل المتعلق بالدين. قال الطيبي أو قال الطيبي عفوا العلامة الطيبي المراد بالجماعة الصحابة ومن بعده من التابعين وتابع التابعين من السلف الصالح، أي آمركم بالتمسك بهديهم وسيرتهم والانخراط في زمرتهم. إذن هذا هو المعنى الثاني للجماعة، وهو الطريقة والمنهج. الجماعة إذا أطلقت في السنة إما أن يراد بها البناء والكيان، يعني المسلمين إذا اجتمعوا تحت حاكم المسلم كانوا جماعة يحرم الخروج عنها، وكذلك الطريقة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه السلف القرون الثلاثة المفضلة وأئمة الهدى من أئمة أهل السنة والجماعة. ثم قال والسمع أي سماع كلمة الحق وقبولها من الأمير والحقير والغني والفقير وكل أحد. والطاعة قال الطيبي المراد بالسمع الإصغاء إلى الأوامر والنواهي وتفهمها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والطاعة أمركم بخمس الجماعة والسمع والطاعة، الطاعة أي طاعة الأمير في المشروعات والمباحات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة، الهجرة المقصود بها الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة ومن دار الكفر إلى دار الإسلام. الإنسان إذا كان في دار الكفر وأسلم لا بد عليه ويجب عليه أن ينتقل إلى بلاد المسلمين وأن يهاجر، أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من مشرك إذا أسلم عملا حتى يهاجر، إن الله لا يقبل عملا من مشرك إذا أسلم حتى يهاجر، يعني مشرك أسلم في بلاد الكفار لا يقبل منه عملا حتى يهاجر إلى بلاد المسلمين إلا إذا تعذر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء في الصحيحين، أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، فما بال أقوام من المسلمين يذهبون من بلاد المسلمين ويهاجرون إلى بلاد الكفار ليقيموا فيها. رأيتم كيف تخرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالهجرة بخمس كلمات، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان الإنسان مقيم في بلاد الكفر، ونحن نهاجر من بلادنا بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار من أجل دريهمات معدودات، فقد تركنا هذه الخصلة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بل فعلنا ضدها. إذن الهجرة الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، ومن دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار البدعة إلى دار السنة، الإنسان ينتقل من مكان فيه بدع إلى مكان فيه سنة، ومن المعصية إلى التوبة، من معصية إلى التوبة. وقد قال لقوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله أي مع الكفار لإعلاء كلمة الله وقمع أعدائه، ومع النفس بكفها عن شهواتها ومنعها عن لذاتها، فإن معاداة النفس مع الشخص أقوى وأضر من معاداة الكفر معه. هذا كله كلام الملا علي القاضي في مرعاة المفاتيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فارق الجماعة قيد شبر، أي قدر شبر، شبر الصغير، إذا خرجت عن جماعة المسلمين قدر شبر، والمعنى من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن الطاعة. كأن المقصود بالجماعة في هذا اللفظ الثانية المعنيين، معنى البناء والكيان ومعنى الطريقة والمنهج. ولا شك أن الخروج عن البناء والكيان عن جماعة المسلمين إذا كانوا تحت حاكم، إذا خرج عنهم الإنسان فإنه يكون خارجا عن السنة أيضا. قال: والمعنى من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن الطاعة ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر. وكذلك قال حافظ ابن رجب في فتح الباري، قال الأوزاعي يعني فسر هذا الخروج من الجماعة، فسره بالبدعة يخرج إليها الرجل من الجماعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ماذا يكون إذا خرج عن الجماعة ولو قيد شبر، قدر شبر واحد؟ قال: خلع الإسلام من رأسه، فقد خلع الإسلام من رأسه. نعم، يعني نقض عهده وذمته وأخرجهما من رأسه وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة. وقد جاء في رواية أخرى: فكأنما نقض عروة الإسلام، والعروة هي التي توضع على العنق، توضع على عنق الدابة تشد بها، فكأن الإنسان ملزم بالطاعة، بطاعة ولاة الأمور، فإذا نزعها من رأسه، نزع هذه الطاعة وخلعها من رأسه وهذه العروة ونقضها ونقض هذا العهد، فكأنما نزع هذه، يعني نزع هذه الشعيرة ونزع يعني نزع ما شد به نفسه من عرى الإسلام، أي من حدوده وأحكامه ومن ما أمر به الإسلام، طاعة ولاة الأمور. قال: فكأنما خلع الإسلام من رأسه، أو خلع الإسلام، فقد خلع الإسلام من رأسه، أي نقض عهده وذمته وأخرجهما من رأسه وانحرف عن الجماعة وخرج عن الموافقة. يعني ما شد المسلم به نفسه من عرى الإسلام، أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وقال بعض أهل العلم: المعنى فقد نبذ عهد الله وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد، يعني من عهود الإسلام ومن أوامر الإسلام طاعة ولاة الأمور ولزوم جماعة الحق ولزوم جماعة المسلمين، فإذا خرج عن جماعة المسلمين فقد نقض هذا العهد وهذا الأمر. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعا بدعوى الجاهلية، يعني من خرج عن هذه الجماعة، إذا لم يتمسك بما عليه الجماعة وخرج عن زمرتهم، هذا من شأن أهل الجاهلية. قال: من هجير أهل الجاهلية، كما قال الطيبي رحمه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه كتلك. ثم قال: ثم قال: فإنه من جثى جهنم، أي من جماعاتهم، جمع جثوة وهي الحجارة المجموعة، الجثوة جمع يعني جثى، جمع مفرده جثوة وهي الحجارة المجموعة، يعني من فعل هذا فهو من جماعات جهنم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني هناك من قال هي جمع جثوة وقال من جثي، هناك من ضبطها بالضم، من جثي جهنم يعني جمع جاث، جثى يجثو، جثوا وجثيا جمع جاث. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ونذر الظالمين فيها جثيا وجثيا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: الحديث الذي بعده، فقال رجل: وإن صام وصلى، فقال: وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم، المسلمين المؤمنين عباد الله. فالمقصود بدعوى الجاهلية هنا هو الخروج عن يعني عن طريقة أهل الإسلام إلى طريقة أهل الجاهلية، سواء بالخروج عن الحاكم التي هي خصلة وعدم طاعة السمع له والطاعة التي هي خصلة من خصال الجاهلية، أو يعني بالتداعي بدعوى الجاهلية، كأن يقول الإنسان يا آل فلان انصروني، أو يا آل، وهذا يعني يقع كثيرا عند الخروج على الحكام، يستنصر بجماعته ويستنصر بأصحابه ويستنصر بمن هو على شاكلته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ثم قال ابن مهدي، يعني بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم، قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال أخذ عمر بيدي، عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، المحدث الملهم، وإذا سبحان الله يعني كما قال ابن عمر قال أو قالت عائشة رضي الله عنه قالت كان القرآن ينزل في بيتنا، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على رأي عمر. وهذا يعني هذا الكلام يوافق قول عمر رضي الله عنه الذي في الصحيحين وافقت ربي في ثلاث، يعني يقول عمر رضي الله عنه يقول كلمة فينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى، ينزل فيها قرآنا، فهو محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه. قال أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، يعني كأنه استشعر رضي الله عنه بدنو أجله، وأحس بفراق أصحابه وأحبابه، فلا شك أنه يكون حريصا على نصحهم ووصيتهم بما ينفعهم. ماذا قال له؟ اتق الله، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، مشهد ماذا؟ مشهد المراقبة. وهذا في الحقيقة يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستقى من مشكاة النبوة، حديث العرباض بن سارية لما قال لهم النبي لما قال وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقالوا يا رسول الله كأنه موعظة مودع فأوصنا، ما هي الوصية الأولى؟ أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. فإذا ما هي الوصية الأولى لعمر لهذا التابعي سويد بن غفلة؟ قال اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، مشهد الإحسان، مشهد المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وإن كان عبدا حبشيا مجدعا يعني مقطع الأطراف، مجدع الأطراف، العبيد كان بعض يعني يقطعون أنفه قديما يعني في الجاهلية، فقال إذا كان هذا الأمير عبدا مقطع الأطراف أو الطرف فأطعه ولا تعصه، إن ضربك فاصبر، إذا ضربك الحاكم فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة دمي دون ديني. إذا أمرك بمعصية لا تطعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد جاء حديث مرفوع بهذا المعنى صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ثم قال عمر رضي الله عنه ولا تفارق الجماعة، إياك أن تفارق جماعة المسلمين إذا اجتمعوا تحت حاكم. ثم قال المصنف ابن مهدي، يعني عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال لما بويع علي يزيد بن معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي، كاتب وحي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وحي رضي الله عنه، يعني لما مات استخلف ابنه يزيد، استخلفه لأنه رأى أن الشوكة أهل الشام كلها كانت مع بني أمية، كان يريد أن يستخلف غيره، ولكن لما رأى الشوكة كلها مع من؟ مع بني أمية، مع أهل الشام الذين كان فيهم آنذاك الشوكة والقوة وقادة الجيوش وغير ذلك، كانوا مع بني أمية، فاستخلف رأى المصلح في استخلاف ابنه يزيد رحمه الله تعالى. قال لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، عبد الله بن عمر بن الخطاب الرجل الصالح رضي الله عنه وأرضاه، أحد المكثرين من الصحابة، أحد الستة المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى من الذين رووا فوق 1000 حديث، وأكثرهم رواية أبو هريرة، ستة من الصحابة أو 7 من الصحابة، 6 رجال ومرأة عفوا. قال ابن عمر، ذكر ذلك لابن عمر فقال: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. إذا كان يعني هذا الأمر، هذا يعني إذا حكمنا بالعدل وبالحق نرضى ونحمد الله سبحانه وتعالى، إذا كان ظلمنا ولم يقم الحق فينا صبرنا ولم نخرج عليه. فهذا هو، إذن كان هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنه، يصبرون على ظلم ولاة الأمور. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى، والأبواب التي بقيت نقرأها بسرعة، قال: باب في الصلاة. قال: باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد المصنف بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أي من أصولهم مما اتفقوا عليه ولا خلاف بينهم فيه، استقر أمر أهل السنة والجماعة على هذا القول، أن صلاة الجمعة، كان قديما الولاة والخلفاء هم الذين يصلون الجمعة والأعياد، وهم الذين يكونون أمراء الحج، فيصلون بالناس صلاة يوم عرفة، صلاة الظهر والعصر يوم عرفة، ويخطبونهم. قال: مع كل أمير بر أو فاجر، سواء كان من الصالحين أو من الطالحين. قال: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق. يعني هذا الفعل من فعل أهل السنة، ومن فعل الموافق للسنة والموافق للحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. الإنسان إذا كان يعني صلى خلف أمير فاجر وغير صالح، إذا ويعني صلى خلفه ثم أعاد الصلاة بسبب كونه فاجرا وغير صالح، فإن هذا مخالف لمنهج أهل السنة، ومخالف لفعل السلف الصالح من هذه الأمة. قال: ما هو الدليل؟ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها، وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنها يصليها بهم من مجرم الولاة وفساخها من لم يجهله. يعني الله سبحانه وتعالى لما أمر بهذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعلم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، إذا لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما مضى وما يستقبلونه، يعلم ما سيفعل وما سيؤول إليه أمر خلقه، ويعلم وعلم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أنه سيكون أمراء فجار ومجرمون وفساق، مع هذا أمر عباده بالسعي إلى الصلاة يوم الجمعة. قال: وقد علم جل ثناؤه، أي ربنا جل وعلا، حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء إليها أنه يصليها بهم من مجرم الولاة وفساقها من لم يجهله سبحانه وتعالى، فلم يكن يفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته. يا يعني لا يمكن أن الله عز وجل يأمرهم بأمر يعني لا يجزئهم. لو كان الصلاة خلف هؤلاء الأمراء الفساق والولاة المجرمين يعني لا يجزئ ولا يعني يجزئ من حيث الفرضية ولا يتم به الفرض، فلا شك أنه لا يأمر بذلك عباده. فلما أمرهم مع علمه بهذا الأمر فإنه يعني كان الصلاة خلفهم أو كانت الصلاة خلفهم مشروعة. قال فلم يكن يفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته. نقطة. وقضاتهم يعني ومن قول أهل السنة أن قضاتهم وحكامهم هكذا، وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، الصلاة وراءهم جائزة. هذه جملة إذن مستأنفة، جملة مستأنفة، وهي عندكم غير مستأنفة. صحيح. استخلف وخلفاء وقضاتهم مش معنى هذا، ويجب عليهم وقضاتهم وحكام مش معنى. نعم كيف يرجع؟ أن قضاتهم وحكامهم ومن استخلفوا على الصلاة، الصلاة وراءهم جائزة. نعم هكذا بارك الله. هذا في الحقيقة فيه يعني خلل، فيه عبارات قلقة نحاول إصلاحها إن شاء الله، وأنتم أيضا تنظرون وتبحثون إن شاء الله تعالى. كلام أنعى القضات، إذن جملة جديدة مستأنفة. قال وقضاتهم يعني وأن قضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه، يعني من استخلفوا هؤلاء الولاة ويعني ومن يحكم لهم ولاتهم وقضاتهم على الصلاة، من استخلفوا على الصلاة، الصلاة وراءهم جائزة. تكلم عن ولاة الأمور وهم الخلفاء والملوك والرؤساء، ثم كذلك من استخلفوه ممن صحت صلاته طبعا، ومن استخلفوا على الصلاة، الصلاة وراءهم جائزة. طبعا إذا كانت من صحت صلاته صحت إمامته بارك الله فيك، إلا أن يكون طبعا هناك مانع. ثم قال المصنف وحدثني أبي، أبو المصنف يعني ابن أبي زمانين، عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى العناقي عن عبد الملك، وهو عبد الملك بن حبيب كاتب الإمام مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة رحمه الله، أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار، ما جاءت به الآثار وأن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، يعني جاءت آثار ستأتي يعني وصلوا خلف كل بر وفاجر. ماذا قال عبد الملك بن حبيب في تفسير هذه الآثار؟ قال إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة. مش معنى البر والفاجر، مش هو المقصود؟ قال المقصود به الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة ووراء، وهنا قال وراءه، ووراءه من استخلف، ووراء من استخلف، لعله ووراء من استخلف، عبارة هنا ووراء من استخلف، قلت لكم فيه يعني بعض الجمل تحتاج إلى نظر وتحرير. نعم انظر هناك في الأصل. نفسه يحتاج إلى نظر غير واضح، عبارة قلقة. نعم أو وراء من استخلف. نعم لأنه لو لم تكن صلاته الصلاة وراءه جائزة أو وراء من استخلف عليها. ثم قال وخلفاءهم ووراء من استخلف عليها وخلفاءهم، خلفاء الولاة. نعم استخلف كذلك إذا استخلفوا لما في ذلك من سفك، لأنه الخليفة قد يكون عنده والي، ثم الوالي قد ينصب إماما وراءه جائزة أو وراء من استخلف عليها وخلفاءهم، خلفاء من استخلف عليها، لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن. هذه العبارة يعني غير تعلق فيها سقط الموت. قال الشيخ رحمه حفظه الله شيخ الله البخاري الجملة هكذا وردت في المخطوط، والعبارة فيها نقص والركة فيها ظاهرة والله أعلم. نعم العبارة قلقة غير صحيحة، يعني فيها نقص فيها سقط. الشاهد يعني من هذا الكلام، كلام هذا الإمام العالم من علماء المالكية عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة، عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة، له كتاب اسمه الواضحة في الفقه المالكي. قال إذن ما هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأحاديث يعني لا تصح من حيث المبنى ولكنها يعني جاءت شواهد لها في عمل السلف ويعني في السنة، أن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر. قال إنما يراد بذلك الإمام الأعظم، يعني الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة أو وراء من استخلف يعني الولاة وغير ذلك والقضاة وخلفاءهم، يعني خلفاء هؤلاء القضاة والولاة أو خلفاء هؤلاء يعني الذين استخلفهم الإمام الأعظم، وهنا يعني وقع السقط. ولعله يعني يريد أن ذكر ما ذكره المصنف قبل، يعني لما أمر الله عز وجل بها عباده، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أنه سيكون هناك يعني أمراء جور، ويعني هم الذين يصلون الجمعة ويصلون الجماعة، مع هذا أمر بالصلاة خلفهم، فكان هذا دليل على إجزائها. قال فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها. فإذا لم يصلوا الصلاة لوقتها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوها في بيوتكم في وقتها، ثم صلوها معهم سبحة نافلة، مع هذا تصلي مع الجماعة. وإذا صلوها قبل الوقت ماذا تفعل؟ تصلي معهم ثم تعيدها في بيتك حتى لا تثير الفتن. قال ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والقدرية، والإباضية أتباع عبد الله بن عباد وهم فرقة من فرق الخوارج، والقدرية هم النافون للقدر، القدرية النفات. قال فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله يعني ابن حبيب وهو الذي عليه أهل السنة، هذا طبعا إذا لم يوجد غيرهم، إذا كان هو الإمام العام في وقت ما، كان في بعض البلدان المسلمين استولى عليها الخوارج الحرورية أو بعض أهل البدع استولوا، يعني هنا في إفريقيا في المغرب كان هؤلاء يعني الخوارج اتباع ابن تومرت وعبد الله بن المهدي بن تومرت وغيره، يعني وكذلك استولى عليها الرافضة بن عبيد القداح، فقال يعني تصلي خلفهم، وإذا كان يعني كانت بدعتهم كفرية تعيد الصلاة في بيتك. ثم قال المصنف وقد حدثني أسد بن موسى، أسد بن موسى هو أسد السنة، يلقب بأسد السنة أسد بن موسى، قال حدثني علي بن معبد عن خالد بن حيان عن مكحول الدمشقي، مكحول الدمشقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد العلماء، يعني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة يوم القيامة برمية حجر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. وهذا الحديث منكر، حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بالنكارة. فإذا أحاديث واردة في هذا الباب صلوا خلف كل بر وفاجر أحاديث لا تقوم بها الحجة ولا تنتهض من حيث الإسناد، فهي أحاديث ضعيفة لا تنتهض، ولكن من حيث المعنى صحيحة عليه عمل السلف. ثم قال أسد يعني بنفس الإسناد عن أسد، قال حدثني الربيع بن زيد عن سوار بن شبيب قال حج نجدة الحروري، نجدة هذا أحد رؤوس الخوارج، حروري نسبة إلى حروراء وهي بلدة بالعراق كان يجتمع فيها الخوارج. حج نجدة الحروري في أصحابه وكان يعني في عهد صغار الصحابة. فوادع ابن الزبير، وكان ابن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان أميرا على مكة، وكان عبد الملك بن مروان أميرا على الشام، وكان واليه على يعني على على المدينة كان واليه هو الحجاج بن يوسف، وكان يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واليا على مكة، ولم يستتب الأمر بعده لعبد الملك بن مروان. فحج هذا الخارجي، خرج هذا الخارجي عن جماعة المسلمين نجد الحروري هذا، فوادع يعني فسالم فتسالم هو وابن الزبير، يعني سالم هو واعد وواعده وادعه عفوا. كان في كتاب الحرب والموادعة يعني السلم المسالمة والمعاهدة، ويعني أخذ الميثاق من عبد الله بن الزبير تواثق وتعاهد على أن لا يحارب أحدهما الآخر، تركه يحج، قال له تتركني ولا تحاربني ولا أحاربك وتتركني أحج في يعني في الموسم. قال فوادع ابن الزبير، قال حج نجدة الحروري في أصحابه، فوادع ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير بن العوام، فصلى هذا بالناس يوما وليلة، يعني صلى ابن الزبير يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، نجد الحروري يصلي يوم وليلة وابن الزبير يصلي يوم وليلة. فصلى ابن عمر خلفهما، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب صلى خلف هذا وهذا. فاعترضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أنصلي خلف نجدة الحروري؟ قال ابن عمر إذا نادوا على حي على خير العمل أجبنا، يعني إذا نادونا إلى الصلاة أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، إذا نادوا على القتال والفتن لا نطيعه، وإذا نادوا على الصلاة نطيعه. ورفع بها صوته، يعني أراد أن يسمع منه الناس هذه الكلمة، رفع صوته ابن عمر بهذه الكلمة. قال وحدثني وهب عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي سفيان بن سعيد بن سروق الثوري كلاهما من رجال الكتب الستة، قال كان كبار أصحاب عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. المختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي خرج لطلب دم الحسين في أول أمره، المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج فيه ثقيفة مبير وكذاب. المبير يعني القاتل السفك للدماء، من هو؟ الحجاج بن يوسف. والكذاب من هو؟ المختار بن أبي عبيد. خرج في أول أمره يعني يدعي التشيع لأهل البيت، وهكذا كل نحلة باطلة بماذا تتستر؟ تتستر بمحبة أهل البيت، كما يتستر الآن الروافض عليهم الله ما يستحقون، يتسترون بمحبة أهل البيت ونصرتهم. فهذا المختار بن أبي عبيد في أول الأمر خرج يطلب دم الحسين الذي قتله عبيد الله بن زياد، قتله في خلافة يزيد. فخرج هذا قال لا بد من الأخذ بالثأر. ثم بعد ذلك ماذا وقع له هذا؟ ادعى النبوة، الكذاب المختار بن أبي عبيد الكذاب. فهذا قبل ادعائه النبوة وقبل كفره يعني صلى كان يصلي الجمعة، كان هو الأمير، أخذ الكوفة، استولى على الكوفة وصار أميرا عليها، وكان فيها عبد الله، كان يعني أصحاب عبد الله بن مسعود والكوفيون تلامذته يعني كانوا هناك بالكوفة، كانوا يصلون خلفه قبل أن يدعي النبوة. وقد يعني ذكر أن عبد الله بن عمر قيل له إن المختار يوحى إليه، قال نعم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال نعم هو يوحى إليه ولكن توحي إليه الشياطين. وقيل لعبد الله بن عباس قال المختار هذا، قيل له المختار يتنزل عليه، قال لهم نعم، ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فهذه قصة يذكرها بعض أصحاب السير. فإذا قال كان كبار أصحاب عبد الله منهم يزيد الأسود النخعي والأسود بن يزيد النخعي وغيرهم وهذا الأعمش وغيرهم، قال كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار يعني ابن أبي عبيد ويحتسبون بها يعني لا يعيدونها، ولكن هذا قبل ادعائه النبوة، فلما ادعى النبوة خرج من ملة الإسلام صلى الله السلام والعافية. ثم قال المصنف ابن مهدي يعني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بإسناده يعني بإسناده السابق إلى عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال سألت الحسن أي الحسن البصري فقلت رجل من الخوارج يا أمنا أنصلي خلفه؟ قال نعم قد أما الناس من هو شر منه، يعني أما الناس من هو شر منه المختار بن أبي عبيد وصلى السلف خلفه. هذه الآثار على كل حال المحقق حفظه الله تعالى شيخ الله البخاري يعني يقول لم أقف على من خرجها، الله أعلم بصحتها. على كل حال هذا يعني جرى عمل السلف أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر إلا من كانت بدعته مكفرة أو خرج عن الإسلام، لأن القاعدة من صحت صلاته صحت إمامته، والكافر لا تصح صلاته مع كفره. قال المصنف باب دفع الزكاة إلى الولاة. قال محمد وهو ابن أبي زمانين، الأثر الذي بعده حدثني وهب عن ابن وضاح قال سألت حارث بن مسكين، هذا الحارث بن مسكين من شيوخ الإمام النسائي، قال سألت الحارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال أما الجمعة خاصة فلا. قال إذا كان الجمعة ولم يوجد إلا هو، لأنه قديما كان يعني الناس كلهم مسلمون يجتمعون في مسجد واحد وقد يصلي بهم يعني الوالي الخليفة أو الوالي أو من أنابه الوالي، فلم تكن هناك مساجد متعددة وكان لهم الخيار، فهل يتركون الجمعة ولا يصلون خلف هذا المبتدع؟ قال هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال أما الجمعة خاصة فلا، الجمعة لا تتركها، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي الإمام صاحب البدع والنهي عنها وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر، والحديث ضعيف كما علمتم. قال الجمعة خاصة، يعني المقصود بهذا الحديث هو الجمعة. قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال نعم وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. هذا هو التعليل، إذا كانت جمعة واحدة والإنسان ليس عنده خيار هل يصلي خلف هذا المبتدع ولا ما يصلي، يصلي، أما إذا كان عنده خيار يصلي خلف أهل السنة والله الحمد، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن لا يلجئنا إلى أهل البدع، إلى الصلاة خلف أهل البدع، أمين. ثم قال المصنف باب دفع الزكاة إلى الولاة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي الصدقات والفيء إلى الولاة. وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في سورة التوبة سورة براءة، من المخاطب هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيه بحكم ماذا؟ بحكم إمامة، يعني مش بحكم نبوته، بحكم بكونه أو لكونه حاكما، فهو نبي يخاطب أحيانا يعني بحكم النبوة وأحيانا بخطاب يعني لكونه حاكما، وذكر هذا العلماء الأصول في مسألة يعني في مسائل يعني هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، هذا المبحث موجود هناك بحكم النبوة أو بحكم الولاية وغير ذلك. الشاهد قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإذا أمره أن يأخذ هو الصدقات، فمن يأخذ الصدقات والزكوات يأخذها الحاكم ليوزعها على الفقراء والمساكين. طبعا إذا أمر بذلك، أما إذا لم يأمر وإذا لم يطلبها لا تؤدى له. ثم هناك تفصيل سيذكره المصنف. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر وابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال: جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن المصدقين يظلموننا. فقال: أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال المحقق: منكر بهذا الإسناد، والمحفوظ أخرجه مسلم. ثم قال: يعني استفاد من هذا الأثر أن الإنسان عليه أن يؤدي الزكاة إلى الحاكم إذا طلبها منه. قال: وهب عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري عن الزكاة، أي ينفذها على ما أمر الله، أي ينفذها يعني أي يؤديها، أي ينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة. قال: بل يدفعها إلى الولاة. قال: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك يعني بن حبيب قال حدثنا أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين أنه قال: كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من استعمل، وإلى أبي بكر وإلى من استعمل، وإلى عمر وإلى من استعمله، وإلى عثمان وإلى من استعمله. فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس، فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. إذن في خلافة الخلفاء الراشدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافته والخلفاء الراشدين كانت الزكوات تؤدى إلى الخلفاء وهم يوزعونها ويعدلون في توزيعها. فلما تولى معاوية رضي الله عنه وأرضاه اختلف الناس لوقوع الخلاف في عهده رضي الله عنه، وإن كان اجتمع الناس في أول الأمر ثم بعده يزيد وقع الخلاف ويعني واختلف الناس، فمنهم من يدفعه إلى الإمام ومنهم من لا يدفعه إلى الإمام. قال عبد الملك: فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات فقد كان مالك. من هو مالك؟ الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المتبوع إمام دار أهل الهجرة. فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم يأمرون بأن من تستحق عليهم وأن يحال للسلامة من دفع ذلك إليهم، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم. يعني كان الإمام مالك يأمر بأن تدفع إلى من يستحقها. لعل الإمام مالك في وقته كان الخلفاء لا يوزعونها على الوجه المشروع، فقال: ادفعوها للفقراء مباشرة. قال: إذا خشي، إذا طلبها منك وإذا أمرك أن تعطيها إياه الحاكم، قال: إذا خشيتم منه فادفعوها إليه. قال: وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم، وعليهم الإثم ما عملوا فيها. يعني هم يتحملون وزر هذه الزكاة، وهي تجزئ عمن أخذوها منه، يعني الذي يدفعها إلى الولاة ولو صرفوها إلى غير مستحقيها فهي تجزئهم. طبعا هذا دائما بهذا القيد: إن طلبوها وسألوك إياها، أما إن تركوك خيروك فادفعها إلى الفقراء. هذا طبعا عند عدم وجود الولاة العادلين. قال: باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد وهو ابن أبي زمنين المصنف: ومن قول أهل السنة إن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين، وما كان ربك نسيا. يعني الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن هؤلاء الولاة، يعني عفوا، كان الله عز وجل يعلم بعلمه الأزلي أنه سيكون في أمة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولاة لا يعدلون، ويعني يكونون متصفين بالجور وبالجنف وبالظلم. مع هذا أمر بالجهاد والحج معهم، أمر بالحج والجهاد، والحج والجهاد لا يكون إلا مع الولاة، خاصة الجهاد. الجهاد لا يصح إلا بإمام، إلا إذا كانت الراية ظاهرة والإمام ظاهر، وحتى تؤمن الأولاد والذرية. كما حدثني بعض المشايخ قال سألت الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله عن الجهاد، يعني أنا ذكرت فتنة في بداية الفتنة في الجزائر، قال لا جهاد حتى تؤمن الأولاد والذرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الجهاد يترك الذرية في المدينة ويجعل لهم أميرا، يجعل عليهم أميرا، وقد جعل عليهم مرة علي بن أبي طالب، فقال اتركني مع الصبيان والذرية، فقال ألا تريد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فالشاهد أنه من شروط، أما هؤلاء الفوضويون الآن في الشام يترك أولاده خلفه ويذهب يقاتل يعني الحكام، فيأتون فينتقمون من أولاده، رأيتم الحماقة؟ فإذا من الشروط كما قال الشيخ حماد أن تؤمن الأولاد والذرية، وأن يكون هناك حاكم، الجهاد لا يكون إلا مع حاكم. نسأل الله أن يبصرنا ويفقهنا في الدين. قال وحدثني، إذن فلم يشترط ولم يبين، وترك البيان وتأخير البيان عفوا عن وقت الحاجة غير جائز بحق عليه الصلاة والسلام. فلما كان ربنا عز وجل أمر بالصلاة، عفوا أمر بالحج وأمر بالجهاد، وهذا الحج والجهاد لا يكون إلا تحت إمرة، تحت يعني يكون مع أمير، خاصة قديما الحج يكون تحت إمرة الأمير والحاكم هو الذي يحج بهم أمير الحج. قال فلما أمر علم أحوال الولاة الذين يقوم الحج والجهاد إلا بهم فلم يشترط ولم يبين، وما كان ربك نسيا، ما هو الجواب؟ الجواز، جواز الحج والجهاد مع كل أمير بر أو فاجر. ثم قال المصنف حدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير محمد بن خازم الضرير عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا فيه أن الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وهذا الحديث حديث واهن ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سن أبي داود. ثم قال وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة، يعني مع الحكام، وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه، يعني صارت أطرافه مخيفة لدخول لاستيلاء الكفار عليها، واستبيح حريمه، ولعل الشرك وأهله، ولعل الشرك وأهله. وقال عبد الملك وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد الحمصي، هذا وهو مدلس تدليس تسوية، وقد قال فيه سفيان الثوري أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. قال عن بقية بن الوليد الحمصي عن الزبيدي، الوليد بن الوليد الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد ناس يشكون في الجهاد للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد مع اليوم. هذا حديث أيضا مرسل ضعيف جدا. وقال أسد، يعني حدثنا أسد عن مغيرة قال، أو يعني حدث بهذا الإسلام عن أسد، أسد بن موسى وهو أسد السنة، أسد عن مغيرة قال سئل إبراهيم النخعي، سئل إبراهيم النخعي الكوفي وهو أحد تلامذة عبد الله بن مسعود، والمغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي، مغيرة قال سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال إن هي إلا نزعة شيطان نزع بها يثبطكم عن جهادكم. فقيل لهم إنهم لا يدعون، يعني لا يقاتلون من أجل رفعة الدين ومن أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتمكين دين الله. فقال: قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، يعني أما الكفار يعلمون أنهم يقاتلون من أجل الدين، أما هم إذا كانت نيتهم غير ذلك فلا يضر، لا يضر ما دام الناس الذين يجاهدون معهم نيتهم هي التمكين لدين الله عز وجل. هؤلاء الحكام. قال عبد الملك: وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه على ما يقاتلون، يعلمون هؤلاء، يعني هؤلاء الروم والديلم يعلمون أنهم يقاتلون من أجل كفرهم، نعم يعلمون أن المسلمين يقاتلونه من أجل كفرهم، فلا يضر هؤلاء الولاة أن تكون نيتهم غير هذه النية. فهمتم هذا؟ ولكن على ما يقاتلون، من يقاتل؟ على ما يقاتلونهم. فقد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، يعني هم الذين علموا، علمت لماذا يقاتلون هؤلاء الديلم والروم؟ على ما يقاتلون. الله تعالى على ما يقاتلون، يعني على ما يقاتلهم المسلمون. علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، على ما يقاتلهم المسلمون. لماذا يقاتلهم المسلمون؟ لأي سبب؟ بسبب كفرهم وعدم استجابتهم لأمر الله عز وجل. قال عبد الملك: وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما مطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، يعني هؤلاء المتعالمون يقولون هذا ليس، لأن الحكام ليسوا عادلين، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قالوا: أو فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، أحد يقول ذلك؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني هؤلاء المتعالمين القراء المتعالمين الذين يقولون نحن لا نقاتل مع الأمير الظالم أو الأمراء الجور. فهناك أن هذه كلها أدلة على ذلك، ولكن هذا الحديث أيضا حديث منكر جدا لا يصح، فهو حديث منكر. قال عبد الملك: وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه، لا يرون الغزو معهم بأسا، أو لا يرون في الغزو معهم بأسا، لا يرون في الغزو معهم بأسا. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان من أدركت من المشايخ مالك، أي مالك بن أنس، وسفيان، سفيان الثوري، والفضيل بن عياض، وابن المبارك، ووكيع بن الجراح، وغيرهم، كانوا يحجون مع كل خليفة. إذن هذا هو فعل السلف، الحج مع الأمير البر والفاجر، والجهاد مع البر والفاجر. انتهى كتاب الوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المواطن التي صححتها في وهي مخالفة لما هي عندكم إن شاء الله تراجعونها وتتأملون فيها، هي يعني تقبل الخطأ أو الصواب، إن شاء الله قد تكون خطأ، نحاول إن شاء الله، إن شاء الله نراجع إذن هذه المواطن إن شاء الله. إخواننا إن شاء الله الطلبة، المواطن التي هي يعني ذكرتها هي مضبوطة خلاف ما هو ما هي عليه في الكتاب، تراجعونها وتتفهمونها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وأجزلكم الله الثواب والأجر. نذكر الإخوة بمحاضرتين ليوم غد، الأولى للشيخ البشير صاري حفظه الله، والثانية للشيخ ياسين شوشار، فنرجو أن تكونوا في الموعد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك. وكما نذكر دائما الازدحام حول الشيخ، يعني افتكرنا كثيرا وكثيرا، فنرجو التجاوب من الإخوة ومعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خيرا على صبركم معنا. تأخرنا عنكم معذرةً.